العقوبات المالية وما يسمى بالتعزير بالمال هل يجوز ولا يجوز يا عبيد؟ نعم، قولان لأهل العلم. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الأصل في الأموال الحرمة، أحسنته، وذكروا أدلة لهم في هذا الباب. وذهب شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم في الطرق الحكمية وغيرهم أيضا، نسبه شيخ الإسلام إلى أهل المدينة وإلى أهل الحديث، إلى أنه يجوز العقوبات المالية كالعقوبات البدنية، كما أنه يجوز العقوبات البدنية تجوز العقوبات المالية. واستدل بأدلة منها عند من؟ نعم أحسنته، حديث سعد بن أبي وقاص أن من صال فيها قال إذا وجدتموه فخذوا سلبه إذا صال فيها. نعم حديث أبي هريرة في ضالة الإبل المكتومة فيها غرامتها ومثلها معه. حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده إن آخذوها وشطر ماله. وحديث ابن عمر في تحريق الثوب بل حرقهما لما رأى عليه ثوبين معصفرين وهو من لباس من لا خلاق له، ولعل عبد الله ما كان يعلم ولا شك، فقال لرسول الله أغسلهما؟ قال بل حرقهما. وهكذا هموا بتحريق بيوت أولئك. فهذه جملة من الأدلة استدلوا بها على جواز العقوبة بالمال، والآن الحكومات على هذا، على هذا المذهب وعلى هذا القول هو جواز العقوبات بالمال، فإنهم يفرضون عقوبات مالية على من خالف كذا فعليه كذا. فما هو جواب الجمهور عن هذه الأدلة؟ ما هو جواب الجمهور عن هذه الأدلة عند من؟ أرسال أنها منسوخة، أحسنت. ونقل الطحاوي والغزالي الإجماع على النسخ، أي نسخ العقوبة بالمال، والصحيح أنه لا إجماع وأن العقوبة بالمال جائزة من غير استرسال. فإن كانت هناك حاجة للعقوبة بالمال ليردع هؤلاء الذين عندهم مخالفات ورأى ولي الأمر أنه يردعهم عما هم فيه، فله أن يفرض عليهم عقوبات مالية، فإن الناس يبتدعون بالمال أكثر من غيره، فإذا رأى ذلك فلا بأس أنه يفرض عليهم مثل هذه العقوبات. والأدلة كثيرة تدل على جواز العقوبات المالية والتعزير بالمال، وذكرنا منها جملة أمس، وذكر شيخ الإسلام أيضا جملة تدل على هذا القول الصحيح إن شاء الله أن العقوبة المالية جائزة من غير استرسال. وتوسع في هذا الباب، فإن الأصل في الأموال الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أدلة كثيرة تدل على أنه لا يجوز الاعتداء على أموال المسلمين إلا بحقها، ومن حقها الزكاة، والأصل أن لا يعتدى عليها. ولكن هذا الباب مستثنى، باب التعزير بالمال قد جاءت الأدلة به، فلا بأس بذلك من غير توسع، والله أعلم. هذا الذي تقدم معنا ذكره عن أهل العلم. قال رحمه الله: المسألة السابعة، قال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة. نعم، تحريم الغلول هذا من الأدلة على اشتراك الغانمين في الغنيمة، وأنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يأخذ شيئا ويستأثر به دون قسمة وقبل القسمة يأخذه لنفسه، إلا من جاء فيه الترخيص، وهكذا إلا ما جاء أيضا الترخيص فيه من الأموال التي تؤخذ، كالطعام القليل اليسير يأكله الشخص للحاجة ما فيه مانع، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يأخذ شيئا أو أن يأخذ أحد شيئا من الغنيمة قبل القسمة فيخفيه ويأخذ دون علم القاد بذلك، هذا لا يجوز، وهذا كبيرة من الكبائر إلا من جاء الاستثناء فيه، فهذا لا بأس أنه يأخذ برضا الغانمين، لا مانع من ذلك. فهذا دليل كما ذكر رحمه الله عن علمائه أنه يحرم الغلول من الغنيمة أو تحريم الغلول من الغنيمة دليل الاشتراك فيها. قال علماؤنا تحريم الغلول دليل على الاشتراك، اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه. أحدها كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي، سهم الصفي هو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن تخمس، عبد وجارية وفرس وسيف وغير ذلك، فيصطفيه النبي عليه الصلاة والسلام من عرض الغنيمة فسمي سهم الصفي لأنه يصطفيه من عرض الغنيمة قبل أن تخمس، يأخذ منها ما يريد عليه الصلاة والسلام فيسمى بسهم الصفي، سواء كان عبدا أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة. قال أبو عمر بن عبد البر أنه كان يصطفي من رأس الغنيمة شيئا واحدا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم، ولا يختلف أهل السير أن الصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الصفي، من سهم الصفي، وقد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع القول في ذلك إلا أبا ثور، حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع، قال يؤخذ الصفي ويجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول غير صحيح، فإنه نقل الإجماع على أن سهم الصفي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسهم الصفي ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن تخمس ويأخذ منها النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان عبدا أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غير ذلك من الأشياء التي يأخذها، وهذا مخصوص به مع الخمس الذي له عليه الصلاة والسلام. وصفية كانت من سهم الصفي رضوان الله تعالى عليها، ونقل الإجماع إجماع العلماء طرا بمعنى جميعا على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي، وإنما حكي عن أبي ثور خلاف هذا الإجماع، وقال بأن سهم الصفي يجرى مجرى سهم النبي، على هذا للولاة أن يأخذوا أو بعض القادة أن يأخذوا السهم هذا ويصطفون لأنفسهم، وهذا كما سمعت خالف أبو ثور فيه. الثاني أن الوالي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء، وهذا ركن عظيم وأمر مشكل، بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله عند قوله اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل الوالي يأخذ أو لا يأخذ من الغنيمة ما شاء؟ أن الوالي يجوز، عندك الولي؟ أنا عندي الولي لكن في بعض النسخ الوالي، والأمر صح إيش عندك مخطوطة؟ الولي مخطوطة في نسخة أولئك أظنها الوالي، قال رحمه الله. الثالث في الصحيح واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، جرابا وجرابا لغتان كما ذكر النووي رحمه الله، بالكسر وبالفتح. قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا. والأصل أنه لا يأخذ، لكن رأى أن هذا شيء تافه فلا يدخل في الغنيمة، وأنه لا بأس أن يؤكل، وهذا فيه إشارة إلى أن الغنيمة مشتركة بين الغانمين، لأنه قال: لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا، لأن هذا شيء ما لنا فيه شراكة، ما دام أنا أخذته أستأثر به، وهو مطعوم كما ترى، والمطعوم ربما يتلف إذا جمع وأبقي حتى يقسم تجري عليه القسمة، ربما يذهب ويعفن فيأكله الغانمون ولا يدخل في الغنيمة ويقسم بينهم كما سيأتي، ولا سيما عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة للغانم أن يأكل يأكل، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. قال: وقلت: والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال علماؤنا: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره، لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول. وهذه مسألة، وهي مسألة الأخذ من الطعام للغزاة، ذكرها ابن رشد رحمه الله وغيره. قال ابن رشد: واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو، فأباح ذلك الجمهور، ومنع من ذلك القوم، وهو مذهب ابن شهاب. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب، هل يجوز للشخص أن يأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ما دام في دار الحرب، فهل له أن يأكل من ذلك أو ليس له؟ فأباح ذلك الجمهور ومنع من ذلك القوم، وهو مذهب ابن شهاب. قال: والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن مغفل وابن أبي أوفى، كل هذه أحاديث صحيحة. فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذا أجاز أكل الطعام للغزاة، وهذا هو الصواب، أنه إذا وجد الغزاة طعاما في أرض العدو وأرض الحرب وأرض المعارك وجدوا طعاما لا بأس أن يأكله من غير أن يأتي به إلى القائد ويقول: وجدنا هذا الطعام، ويجمعه في الغنيمة، ولا يحتاج إلى إذن القائد في أكله وأخذه. وهذا ليس بشر عند كافة أهل العلم، أن الطعام الذي يوجد في أرض الغزو وأرض الحرب وأرض العدو الذي يجده الغزاة لا يحتاج إلى استئذان فيه من القائد، فيأخذه يأكله، فإنه سيذهب ويتلف، خلافا للزهري فإنه يرى الاستئذان فيه، وأنه الأصل يؤتى به مع الغنيمة، وهذه الأحاديث لا تخصص. والصحيح أن هذه الأحاديث تخصص ما جاء من تحريم الغلول، فإن الطعام لا بأس أن يأخذه، ليس فيه الغلول، إذا احتاج إلى أكله أكله، ولا يدخل في أدلة تحريم الغلول. عندنا حديث ابن مغفل، وعندنا حديث ابن عمر وهو في الصحيح، قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه، أخرجه البخاري. كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه، هذا يدل على جواز أكل الطعام ولا يدخل في الغنيمة، ولا يدخل أيضا كذلك في أدلة الوعيد من الأخذ من الغنائم قبل القسمة، صيبوا العسل صيبوا العنب ويأكل. فهكذا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصلنا طعام يوم خيبر، فكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق، رواه أبو داود. هذه ثلاثة أدلة تدل على تخصيص أدلة الغلول، وأن الطعام لا غلول فيه إلا أن يكون طعام لا يخشى عليه الذهاب، يكون وجدوا أكياس أرز وغير ذلك، فهذه غنيمة عظيمة. لا يقول خلاص يا جماعة تعالوا نحن الآن قد سبقنا نقسم الرز هذا. أحيانا تكون في المستودعات تجارات عظيمة، مستودعات الكفار، فلا يقال يعني هذا لا، وإنما المقصود المطعوم الذي يأكله، ربما يفسد إذا لم يأكله، ربما يفسد إذا لم يأكله، فيأكل ولا شيء عليه، ولا مانع من ذلك. رسول الله رأى ابن مغفل يأكل وابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة إقرار، وأن هذا لا بأس ولا يدخل في الغلو. وهكذا حديث ابن عمر نص: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه، أي لا ندفعه لي ولي الأمر، بل نأكله من غده. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذه ثلاثة أدلة تخصص أدلة الغلو. فقال ابن رشد كما سمعته: ومنع ذلك قوم منهم ابن شهاب، والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام، بسبب ذلك حصل الخلاف. من حديث ابن عمر وابن مغفل وابن أبي أوفى، فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك. والصحيح هو التخصيص، من هذه الأدلة تخصص. وقال النووي رحمه الله في هذا: إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري، لم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري. فهنا نقل اتفاق عياض رحمه الله، والخلاف حاصل بالنسبة للأكل من طعام الحربيين، والصحيح أنه يجوز ما داموا في أرض الحرب يأكلوه ما وجدوه أكلوه، فهم في دار حرب وفي دار ناس حربيين، وقد أذن لهم ولي الأمر. أما الآن فما يصلح يذهب ويسرق أموال الناس ويقول دار حرب، أنت نصاب، ما هو دار حرب، هذا نصاب، نصاب من أذن لك؟ وإيش من حرب بيننا وبينهم؟ ما فيش من هذا الخبر بين المسلمين والجماعة هدنة الآن، ما يستطيعون يحاربون ولا شيء، ما يستطيعون يحاربون أحد، الله يسلمه من أولئك الكفار. وبعض النصابين هناك ممن ينتسب ربما لشيء من العلم، وهو في الصحيح ينتسب للجهل، أنه يستغل مثل هذه الأشياء، يقول لا بأس نأكل الحربيين أو لا حربيون، قد رخص بأكل طعامهم وأموالهم وأخذ أموالهم، هذا ما يجوز، أنت نصاب وسارق، والكافر يملك ماله، الكافر يملك ماله. ومن أذن لك من ولاة الأمور؟ والناس الآن في هدنة مع أولئك الفجرة، لأنهم لا يستطيعون أن يحاربوا أهل الإسلام، فبعضهم يتحجج مثل هذا فيتسلق لأخذ أموال الناس، أولئك كفار لا شك وهم فجرة، لكن ما نستطيع، أنت تفتح باب ضرر على المسلمين وتشوه أهل الإسلام وصورة الإسلام، ويقول انظر إلى المسلمين هؤلاء كيف ينصبون وكيف يأخذون أموالنا، هؤلاء نصابون، فيصد عن دين الله وعن الدعوة إلى الإسلام بفعال قبيحة. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكره صواب عن علماء، تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه، وذكر تخصيص النبي ويجاز أخذ الوالي أيضا، وهكذا ما جاء في هذا الشيء الذي هو يعتبر زهيدا عند الناس الطعام فلا يكون من الغنيمة، فإذا ما عدا الطعام فلا يصلح أن يستأثر به الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الطعام فتبسم رضي عليه الصلاة والسلام وأقره أن هذا يؤخذ ما فيه مانع، هذا تبسم تبسم إقرار، وإلا لو كان ممنوعا أخذ الطعام لما أقره، فرسول الله لا يقر على الباطل إجماعا، لا يقر أحدا على الباطل. قال المسألة الثامنة، شاهد مقتلة من نقرأها إن شاء الله سريعا. المسألة الثامنة: إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة فمن غصب منها شيئا أدب، وهذه تقدمها، من غصب شيئا من الغنيمة أدب بما يراه ولي الأمر من التعزير الذي يؤدبه دون تحرير متاعه. دون تحرير أهله، فلم يصل التحرير لكن أجبه بضرب سجن بما يرى، ويصادر ما معه مما أخذ من الغنيمة يصادر عليه ولا يترك بيده. فمن غصب منها شيئا أدب، فإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليه. فإن وطئ جارية أو سرق من الغنيمة نصابا فهل يقام عليه حد الزنا وحد السرقة أو لا يقام عليه ذلك؟ فأوجب مالك رحمه الله الحد عليه، أوجب مالك رحمة الله تعالى عليه أنه يقطع سواء سرق من بيت المال أو من الغنيمة يقطع، ورى أيضا إقامة الحد عليه بوطء الجارية من المغنم، فإذا وطئ جارية من المغنم يقام عليه الحد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإذا سرق نصابا من المغنم قبل القسمة فإنه يقام عليه حد القطع. هذا قول مالك رحمه الله، الصواب خلافه كما سيأتي. واتفقوا على أنه يعني يجب عليه الصداق مثلها، أو ذكروا أن هذا القول لا خلاف فيه أنه يجب عليه الصداق مثلها، إذا زنى بها وأخذها دون قسمة وجامعها فإنه يدفع الصداق، كل شيء صداق مثل هذه الجارية نظيرها كم صداقها، إذا أراد شخص يتزوج بها قالوا 100,000 يدفعها أولا بسبب فضل بكارة يدفعها، ثم هل يقام عليه حد الزنا أو لا يقام عليه حد الزنا؟ فأوجب مالك رحمه الله حد الزنا عليه وأنه يقام عليه الحد، وأسقطه أكثر أهل العلم كما سيأتي، أو جماعة من العلماء كما سيأتي إن شاء الله الخلاف فيها. لوجود الشبهة والحدود تدرى بالشبهات، فهو له شراكة في الغنيمة، فهو واحد من أصحاب الغنيمة ليس بأجنبي عن الغنيمة، فله شراكة والحدود تدرى بالشبهات. فهذه الخلاصة، الصحيح أنه لا حد سرق عليه وإنما عليه صداق المثل يدفعه ويوضع في الغنيمة، هذا صداق المثل يوضع في الغنيمة. وأما الحد فلا حد عليه لأن له نوع شراكة في هذه الجارية وهو شريك معهم في الغنيمة، والجارية من الغنيمة. وهكذا السرقة أيضا لا حد عليه في القطع، فأنه تقطع يده إذا أخذ من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة قبل أن تقسم، وإنما يعزر، يعزر ويؤدب، ليش؟ يشترئ قبل القسمة فيأخذ شيئا يعزره للأمر بما يرى. أما أنه يقيم عليه حد القطع أو حد الزنا فالذي يظهر لا، وخالف مالك في المسألتين فرى أنه يقام له عليه حد الزنا ويقام عليه حد السرقة. قال المسألة الثامنة، إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة فمن غصب منها شيئا أدب، فإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليه بعد الاتفاق على التأديب أنه يؤدب ويعزر. فرأى جماعة أنه لا قطع عليه، لا يقطع للشبهة التي سيأتي ذكرها لأن له فيه حقا. فرأى جماعة أنه لا قطع عليه، منهم عبد الملك أي بن مجشون رحمه الله وهو من المالكية، منهم عبد الملك من أصحابنا لأن له فيه حقا وكان سهمه كالمشترك المعين، نعم له حق ونصيب في الغنيمة والحدود تدراء بالشبهات فيعزر لا يقام عليه الحد. قلنا الفرق بين المطلق المعين ظاهر، هذا حق مطلق وما هو معين حتى يترك الحد عليه، الذي يظهر أنها شبهة له دخلت جعلته يأخذ من الغنيمة ويأخذ أيضا من بيت مال المسلمين بعض الناس يعني، ويطأ الجارية هذه يقول هي تبعنا خلاص كلنا فيها شراكة، فلعله عنده شبهة ففعل هذا. ولا شك أن هناك فرق بين الحق المطلق والحق المعين. قال قلنا الفرق بين المطلق المعين ظاهر، والدليل عليه بيت المال، وبيت المال فيه خلاف هل يقطع من أخذ منه أو لا يقطع، فقال بالقطع حماد ومالك وابن المنذر لظاهر الكتاب والسارق والسارقة وقال بعدم القطع يروى عن عمر وعلي، وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي أصحاب الرأي والحنابلة. واستدلوا بأثر عن عمر أن ابن مسعود سأله عمن سرق من بيت المال فقال أرسله تركه، فما من أحد إلا وهو له في هذا المال حق. وجاء نحو عن علي أيضا، وأثر عمر ضعيف. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، وهو الراجح أنه لا حد عليه لوجود شبهة، فله نصيب في بيت المال المسلمين. وهذا يقوى إذا كان السلطان يعطي الناس، هذا يعني يضعف إذا كان السلطان يعطي الناس حقوقهم ثم يسرق، يعطي الناس حقوقهم بيت مال المسلمين ثم يسرق بيت مال المسلمين، فهذا يضعف القول إذا كان السلطان يعطيهم. وأما إذا كان لا يعطي الناس شيئا بيت مال المسلمين هكذا يستخدم في غير المقصود وهو له نصيب، فهنا عنده شبهة، عنده شبهة إذا أخذ من بيت مال المسلمين يعزر، يعزر ولا يقطع. أما إذا كان السلطان موفي للناس من بيت مال المسلمين ويقوم بخدمة المسلمين به، خدمة المسلمين واستغلال هذا البيت في خدمة أهل الإسلام مشاريعهم وغير ذلك ما يحتاجون إليه، وينظر المحاويج منه ويذهب يسرق، هذا ما له حجة، يذهب يأخذ يقول أنا لي فيه، وولي الأمر يقوم بالشؤون فيه، يقوم بشؤون أهل الإسلام فيه، فالذي يظهر يضعف القول هنا. وإلا من أهل العلم من أطلق أنه لا حد عليه إذا أخذ من بيت مال المسلمين لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا قول قوي. قال والدليل عليه بيت المال وقد منع بيت المال، وقال لا يقطع، لا يقطع من سرق منه، منع بيت من أخذ من بيت المسلمين أي بيت مال المسلمين، قال لا يقطع. وهكذا تقدم معنا أنه قال في الغنيمة لا قطع ابن مجشون، وقد قال يقطع، أي له قولان، قال في بيت مال المسلمين من سرق منه يقطع، وقد قال أو من سرق منه لا يقطع، وقد قال أيضا يقطع، وفرق بينهما لما قال يقطع ولا يقطع، ففرق بين بيت مال المسلمين وبين المغنم والأخذ من المغنم، فرأى أن القطع يكون في المغنم، أو رأى أن القطع يكون في بيت مال المسلمين، وأما في المغنم فلا قطع. وهذا تفصيل لابن المجشون. قال رحمه الله وقد قال يقطع، وفرق بينهما فقال إن حظه في المغنم يورث عنه، وحظه في بيت المال لا يورث عنه، وهي مشكلة بيناها في الإنصاف، أي هذه مشكلة بيناها في الإنصاف. فالحاصل له تفصيل وله إطلاق، الإطلاق أنه رأى أن بيت مال المسلمين كالمغنم، الكل لا يقطع، إذا أخذ سارق من هذه من دين شيئين لا يقطع. وقول آخر فرق بين بيت مال المسلمين وبين المغنم، فقال لا يقطع من المغنم ويقطع من إيش؟ من بيت مال المسلمين. كيف ذا؟ قال لأن نصيبه من المغنم يورث عنه إذا مات، سيقسمون الغنيمة وسيعطون إيش الورثة النصيب، ونصيبه من بيت مال المسلمين لا يورث عنه، فإذا إذا أخذ من المغنم لا يقطع، وإذا أخذ من بيت مال المسلمين يقطع. والذي يظهر القول الأول وهو الإطلاق أنه لا يقطع من بيت مال المسلمين، فإن له شبهة فيه، وهو حق بين الناس كلهم له حقوق فيه، ولكنه يعزر ويؤدب بما يردعه ويردع من تحدثه نفسه أن يشترع على بيت مال المسلمين. إلى هنا هذا إن شاء الله يكفي. والإنصاف هذا قال المحقق كتاب مفقود إلى الآن، من ما هو موجود كتاب الإنصاف، وهي مشكلة بيناها في الإنصاف، وهو قال من الكتب مفقودة، الله يسر بها، فله تحقيقات في كتب رحمه الله غير موجودة، وهكذا بيان المشكلين أيضا ما هو موجود فيما نعلم، والله أعلم. تفضل أبو عمر.